السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع أثرهم واقتفى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة رفيعة في قلوب المسلمين، كيف لا وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه ودافعوا عنه وبذلوا النفس والنفيس حتى ينشروا الإسلام في أقصى الأرض تركوا الأهل والأوطان، تركوا المال والبنيان، زهدوا في دنيا الناس لينالوا جنات الآخرة. قتل طائفة منهم ببدر، وقتل غيرهم بالقادسية، فقد بعضهم ذراعه ورجله في المعارك، فقد آخرون أولادهم، وفقد زوجات منهم رجالهم، ترملت نساء وتيتم صبيان، وما زالوا يتنافسون على الشهادة في سبيل الله لنشر الإسلام في ربوع الأرض، حتى أنهم كانوا يحتسبون في حمل تراب أرض أنه عاجل بشرى النصر. فكانت ثمرة جهدهم الجبار أن فتحوا بلاد الإسلام، فتحوا بلاد فارس والروم وبلاد الترك ومصر وإفريقية والأندلس، وها نحن نعيش اليوم في بلاد مر عليها منذ قرون فاتحين لها. ولكن لم يتوقف عملهم عند هذا الحد، بل نقلوا لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، فنشروا العلم والإيمان في بلادنا ليعبد الله وحده ولا يشرك به شيء، وليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم. أفلا يليق بمن هذا مقامه وهذا جهده أن يشكر على صنيعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ ولهذا ارتأت جمعية البصائر العلمية الثقافية لولاية بومرداس أن تنظم أياما تحسيسية لتذكر الناس بواجبها تجاه هؤلاء القوم الذين قاموا بهذا الجهد العظيم. وتدوم هذه الندوة 3 أيام بإذن الله، انطلاقا من اليوم 27 رجب لسنة 1435 الموافق 27 من شهر ماي. نبتدئ هذه الندوة بمحاضرة للشيخ إبراهيم قيران حفظه الله ونفع به، الذي نرحب به للمرة الثانية ونشكره على تحمله التعب وتلبيته الدعوة. وعنوان محاضرته هو: واجبنا تجاه أهل البيت، ونعني بهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نشكر في هذا المقام كل من ساهم في إنجاح هذه المحاضرة من إدارة معنية وجهات مسؤولة، فجزاهم الله خيرا. كما أذكر الإخوة أن يغلقوا هواتفهم أو يضعوها على الصامت حتى لا يحصل التشويش خلال المحاضرة. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنها لفرصة سعيدة أن جمعنا الله عز وجل في هذا اللقاء الطيب المبارك مع إخوان لنا في الله، نتذاكر معهم ونتواصى معهم بالحق والصبر، ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم يا إخوان ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقبل الشروع يا إخوان في كلمتنا، وكما هي العادة، نتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا وإخوانكم القائمين على تنظيم هذه الدورة، ولمن تعاون معهم من السلطات المحلية وإدارة المركب وغيرهم ممن لا نعلمهم، جزاهم الله عز وجل خيرا وأجزل لهم الأجر والمثوبة. والشكر موصول كذلك يا إخوان لإخواننا الحاضرين، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعهم بما يسمعون ويفقهنا وإياهم في الدين، وأن يجمعنا وإياهم على طاعته، وأن يختم لنا ولهم بالحسنى، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وكما سمعتم يا إخوان، عنوان هذه الكلمة هو واجبنا نحو أهل البيت، وإنه لموضوع عظيم حق لإخواننا أن يعرضوه وأن يتباحثوه في هذه الدورة لعظيم أهميته ولمسيس الحاجة إلى معرفة العقيدة الصحيحة التي بعث الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هؤلاء القوم الأطهار. وسنجعل إن شاء الله عز وجل يا إخوان كلامنا حول هذا الموضوع في عدد من المباحث أو المطالب، وهي كالآتي: المبحث الأول نعقده يا إخوان في التعريف بأهل البيت في اللغة والاصطلاح، والمبحث الثاني في بيان بعض فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكتاب والسنة، والمبحث الثالث يا إخوان في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت ومقارنتها بعقائد غيرهم. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا عرض هذه المباحث على إخواننا، وأن ييسر لإخواننا فهمها واستيعابها. فنبدأ يا إخوان بالمبحث الأول، وموضوعه كما سمعتم في التعريف بأهل البيت في لغة العرب وكذلك في الاصطلاح. أما هذه الجملة يا إخوان، أهل البيت في لغة العرب، فإذا قيل أهل البيت في لغة العرب فالمراد بهم سكانه وعماره الذين يسكنون فيه ويعمرونه، هؤلاء هم أهل البيت فهم خاصته. وإذا قيل يا إخوان في لغة العرب أهل الإسلام فهم من يدينون به، الذين يعتنقونه ويدينون به هم أهل الإسلام. وإذا قيل كذلك يا إخوان في لغة العرب أهل السنة والجماعة، أي هم المتمسكون بها والمعتصمون بها والمستقيمون عليها والعاضون عليها بالنواجذ. هذا باختصار يا إخوان هو معنى أهل البيت في لغة العرب. وأما يا إخوان تحديد هذا المعنى في الاصطلاح، فقد اختلف أهل العلم في تعيينه وتحديده إلى عدد من الأقوال. القول الأول يا إخوان لأهل العلم في تحديد معنى أهل البيت في الاصطلاح، قال أصحابه: أهل البيت هم من تحرم عليهم الصدقة. هكذا قال يا إخوان أصحاب القول الأول: أهل البيت هم من تحرم عليهم الصدقة. وقال آخرون: أهل البيت هم ذريته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه خاصة. مال إلى هذا القول الإمام ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، وممن ذهب إلى هذا القول من أخرج أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته. والقول الثالث لأهل العلم في تحديد وبيان معنى أهل البيت في الاصطلاح، قال أصحابه: أهل البيت هم أتباعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كما ذهب إلى هذا الإمام النووي من الشافعية والمرداوي صاحب الإنصاف من الحنابلة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن أهل البيت هم الأتقياء من أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هم الأتقياء من أمته. والصحيح يا إخوان من هذه الأقوال هو القول الأول، أي في تحديد وبيان معنى أهل البيت، أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة. فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة. هذا هو قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يا إخوان اتفقوا وأجمعوا على أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، لكن اختلفوا بعد أن اتفقوا على ما ذكر، اختلفوا في تحديد معنى من تحرم عليهم الصدقة. والصحيح من أقواله في ذلك أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وقال بعضهم بأنهم بنو هاشم لوحدهم، لكن الصحيح يا إخوان أنه كل من بني هاشم وبني عبد المطلب، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد، شيء واحد. فالحاصل يا إخوان في تحديد معنى أهل البيت أنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه، وكل مسلم ومسلمة من نسل بني هاشم وبني عبد المطلب. إلا أن بعض أهل العلم كما ذكرنا يا إخوان ممن ذهب إلى القول الثاني أخرج أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، والصحيح أنهم داخلون كما ذكر لكم يا إخوان. ودليل دخولهن رضي الله عنهن قول الله الله عز وجل في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سياق الآيات يا إخوان كله في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا بالآية الأولى من سورة الأحزاب، وهي آية التخيير التي خير الله عز وجل فيها أمهات المؤمنين بين أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة وبين أن يخترن الدنيا. قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فما كان منهن رضي الله عنهن وأرضاهن إلا أن اخترن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واخترن الله والدار الآخرة على متاع الدنيا الفاني. وهذا من أعظم مناقبهن رضي الله عنهن وأرضاهن، هذا من أعظم مناقبهن، أي من أعظم مناقب أمهات المؤمنين. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزلت عليه آية التخيير قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحقي بأهلك فاستشريهن، يعني في اختيار الدنيا أو في اختيار الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت: والله لا أختار، يعني بدلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولست بحاجة إلى استشارة والدي في ذلك، في أن تختار الدار الآخرة والله ورسوله على نعيم الدنيا الفاني. فكان هذا من أعظم مناقبهن. فسياق الآيات يا إخوان من سورة الأحزاب كله، والخطاب فيها كله موجه إلى أمهات المؤمنين. وعلى هذا فقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من ذرة ما يدخل في هذا المعنى أزواجه عليه الصلاة والسلام. فلا يصح والحالة هذه إخراجهن من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. ويدل على دخولهن في أهل بيته كذلك ما رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن أبي مليكة رحمه الله، قال: أعطى خالد بن سعيد لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقرة من الصدقة فردتها عليه ولم تقبلها، وقالت: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وهذا نص يا إخوان في محل النزاع، فهو تصريح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته، لقولها: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وقد سبق يا إخوان أن عرفنا أهل البيت في الاصطلاح أنهم من تحرم عليهم الصدقة. وقالت عائشة: إن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة، أي لأنهم ممن يدخلون في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويشهد لهذا كذلك يا إخوان حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني مما يقتات به. وهذا هو الذي كان رزق نبينا عليه الصلاة والسلام ورزق نسائه رضي الله عنهن وأرضاهن. وكذلك يدل عليه حديث الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان كان إذا أراد أن يضحي أي أن يذبح أضحيته قال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وفيهم أزواجه ولا شك، إلى غير ذلك يا إخوان من الأدلة التي تدل على دخول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله أو في أهل بيته، وإن كنا يعني هن في الحقيقة ليسوا من نسبه ولا من قرابته، فلذلك أخرجهم من أخرجهم ممن ينتسب إلى أهل العلم، خلافا لمن أخرجهم بأمر آخر كما سيأتي، كما يفعله الشيعة الرافضة. فهؤلاء الشيعة والرافضة أخرجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وقالوا بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون في أهل بيته، واحتجوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان القوم يا إخوان لا يؤمنون لا بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، لكن كعادة أهل الأهواء أنهم يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم، وإلا من لازم مذهبهم أن لا يحتجوا بهذا الحديث، والحال أنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لأنهم يضاعفون الصحيحين ولا يأخذون عنهما ولا عن مؤلفيهما. أشهد يا إخوان أنهم يحتجوا بما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه مرط مرحل من شعر أسود، قالت: فخرج الحسن أي ابن علي فأدخله أي في ذلك المرط وهو لحاف، قالت: ثم خرج الحسين فأدخله، ثم خرجت فاطمة فأدخلها، ثم خرج علي فأدخله. فلما أدخلهم صلى الله عليه وسلم في ذلك المرق واللحاف قرأ قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن هنا أخذ الشيعة الرافضة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل بيته، وإنما أهل بيته صلى الله عليه وسلم من أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللحاف وفقط. فقالوا في آية الأحزاب أنها ليست باقية على عمومها، وإنما هي مخصوصة بحديث عائشة الوارد في صحيح مسلم، فخصوا أهل البيت بأهل اللحاف وهم الأربعة: علي وفاطمة والحسن والحسين. وعلى هذا التفسير الباطل يا إخوان لأهل البيت يكون المراد بأهل البيت في اصطلاح الشيعة الرافضة هم أهل بيت علي، فإذا سمعتم الشيعة الرافضة يقولون أهل البيت ما أهل البيت فاعلموا أنهم يقصدون بذلك أهل بيت علي رضي الله عنه وأرضاه، في وقت يخرجون غيرهم، ومن ذلك أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن داخلات. وكذلك يا إخوان يدخل في أهل بيته صلى الله عليه وسلم أعمامه وبنو أعمامه كالعباس وحمزة وغيرهم، يدل عليه ما رواه الإمام مسلم رحمه الله وغفر له في صحيحه عن عبد الله بن جعفر بن الحارث أنه ذهب إلى الفضل بن عباس وهو أخو عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، يعني أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألانه أن يوليهما على الصدقة حتى يصيبان من المال ما يتزوجان به، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي من أوساخ الناس، وهما بنو أعمامه، مما يدل دلالة قاطعة على دخول أعمامه صلى الله عليه وسلم وبنو أعمامه كذلك في أهل بيته فضلا عن أزواجه. فشاهدوا يا إخوان أن الشيعة أخرجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قالوا هذا الحديث خصص الآية التي جاء فيها ذكر أهل البيت، والقاعدة أن الدليل العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، فإذا ورد دليل يخصصه فلا بد من المصير إلى الدليل الخاص. هذه القاعدة يا إخوان صحيحة، وهذا الحديث الذي احتج به الشيعة الرافضة صحيح، لكن وضعوه في غير موضعه، وضعوه في غير موضعه، الذي ليس بصحيح هو استدلالهم به، أما الدليل فصحيح لا شك فيه، فهو في صحيح مسلم. والقاعدة عند أئمة السلف تقول: ليس الشأن في أن تستدل، وإنما الشأن في أن يكون استدلالك صحيحا، وضابط الاستدلال الصحيح موافقة فهم السلف الصالح للنص وللأدلة الشرعية، فهم استدلوا بحديث صحيح نحن لا ننازعهم في صحته، وليس النزاع بيننا وبينهم في صحته من عدمها، ليس هذا موضع النزاع، لكن النزاع في الاستدلال به على إخراج أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فلا نسلم لهم أن هذا الحديث يخصص آية الأحزاب ويخصص أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأربعة أصحاب المرد فقط، وإنما يا إخوان غاية ما في هذا الحديث كما قال أهل السنة أن فيه ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يستفاد منه التخصيص، وهي قاعدة معروفة عند الأصوليين، ذكر بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص، ففي هذا الحديث ذكر بعض أفراد العام، العام هم أهل البيت، وهؤلاء الأربعة بعض أفراد أهل البيت، ولا يدل هذا على تخصيصهم بهذا الوصف لوحدهم، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. فالقاعدة العامة يا إخوان عند أهل السنة أن الدليل العام يعمل به على عمومه ويؤخذ به ما لم يرد ما يخصصه، ودليل هذه القاعدة أمثلة كثيرة، من ذلك يا إخوان أنه لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجثوا بركبهم عنده وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني استصحبوا العموم وأخذوا بالآية على عمومها، لأن الظلم يا إخوان أقسام وأنواع. ظلم بين العبد وربه وهو الشرك كبيره وصغيره، وظلم بين العبد وبين نفسه كأن يصوم الإنسان فلا يفطر ويقوم فلا ينام، وظلم بين العبد وبين غيره من العباد وهو أصناف، بينه وبين جيرانه، بينه وبين والديه وإخوانه وما إلى ذلك. فالصحابة أخذوا بهذا الدليل العام واستصحبوا العموم الذي فيه، ففهموا أن المراد بقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي بأي نوع من أنواع الظلم، سواء كان ما تعلق بظلم العبد لنفسه أو فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الناس. فخصص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال ليس الذي تذهبون إليه، أي ليس كما فهمتم من هذا النص أنه باق على عمومه، قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح وهو لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم، فخصصها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. وإلا في الأصل يا إخوان الأخذ بهذا الدليل والعمل به على عمومه كما فعل الصحابة، لكن إذا ورد ما يخصصه فنأخذ بالمخصص لأنه يكون كالناسخ لهذا العموم. فمثلا يا إخوة قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض على الصحيح من أقوال أهل العلم. المطلقات يا إخوان لفظ عام يدخل فيه جميع المطلقات، لكن يا إخوان جاء ما يخصص هذا الدليل فاستثنى الله عز وجل من المطلقات أنواعا ممن لا تكون عدتها بثلاث أو ثلاثة قروء، فقال عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني المرأة اليائسة التي انقطع عنها الحيض أو المرأة التي ذهب عنها الحيض لمرض أو الطفلة الصغيرة إذا دخل بها قبل البلوغ ثم طلقت قبل بلوغها، فكم عدتها يا إخوان وحالتها أنها لا تحيض، ما يصح أن يقال عدتها ثلاث حيض لأنها مرأة، عدتها ثلاثة أشهر، فاستثنى الله عز وجل اليائس وكذلك الصغيرة، ثم قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المطلقة ذات الحمل أي صاحبة الحمل أي المرأة الحامل، كم عدتها يا إخوان؟ عدتها وضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. شاهدنا يا إخوان أن الله عز وجل استثنى من النص العام وهو قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهو عام شامل لجميع المطلقات، إلا أن الله عز وجل استثنى منهم من ذكروا المرأة اليائس وكذلك الحامل. هذا مثال يا إخوان على الأخذ بالنص العام أو الأخذ بالنص الخاص إذا ورد لتخصيص النص العام أو لاستثناء بعض أفراده منه. أما يا إخوان ذكر بعض أفراد العام فلا يستفاد منه التخصيص، ولا يدل على ذكر بعض أفراد العام أن الدليل العام قد خص به كما في هذا الحديث الذي احتج به الشيعة الرافضة في إخراج أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وإنما أصلت المسألة لقصد الرد عليهم، فذكر بعض أفراد العام لا يستفاد منه التخصيص. مثال ذلك كذلك يا إخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهذا لفظ عام يا إخوان، لا صلاة بحضرة الطعام أي بأي نوع من أنواع الطعام، سواء كان طعام عشاء أو طعام فطور أو طعام غداء. فإذا وضع طعام الإنسان وأقيمت الصلاة فليبدأ بالطعام حتى لا يكون ذهنه مشغولا بالطعام فيفوته من كمال الخشوع ما يفوته. لكن جاء في حديث ابن عمر وهو في نفس السياق، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة ووضع طعام أو وضع عشاء أحدكم فليبدأ بالعشاء. فهذا الحديث الثاني حديث ابن عمر فيه ذكر بعض أفراد العام، فلا يصلح أن يقال يعني ماذا أنه لا يجوز للإنسان أن يبدأ بالطعام إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا أن يبدأ بطعام مثلا الغداء أو بطعام الفطور، أو عفوا لا يجوز للمسلم أن يبدأ بالصلاة إذا وضع له طعام الفطور أو الغداء، وإنما يجوز له ذلك فقط إذا وضع له طعام العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فليبدأ بالعشاء. نقول هذا فيه ذكر بعض أفراد العام، ولا يفهم منه أنه إذا وضع له طعام الغداء أو الفطور أنه يبدأ بالصلاة، لا. إذا وضع طعام الإنسان سواء طعام العشاء أو الفطور أو الغداء فليبدأ بالطعام، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. شاهدون من هذا يا إخوان أن ذكر بعض أفراد العام لا يستفاد منه التخصيص. ونظير هذا يا إخوان، وهذا يسمى دليل التنظير، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع من الفتاوى وكذلك من مؤلفاته، نظير هذه الآية آية الأحزاب، قول الله عز وجل في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا بعد أن دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك فقال: لا تقم فيه أبدا، أي في ذلك المسجد مسجد الضرار. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية وما ذكر، والمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب بالصلاة في مسجد الضرار وفي مسجد قباء، فنهاه الله عز وجل عن الصلاة في مسجد الضرار وأمره أن يقوم في مسجد قباء وأن يصلي فيه مع إخوانه المؤمنين، لأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وغفر له أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل قباء بعد أن أنزل الله عز وجل عليه قوله: لمسجد أسس على التقوى، الآية، قال لهم: ما هذا الطهور يا أهل قباء الذي مدحكم أثنى الله عز وجل عليكم به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنا نستنجي قبل وضوئنا إلى آخر الحديث. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل قباء. لكن في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال: هو مسجدي هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله نافيا للتعارض بين الحديثين، قال: إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، فلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بناه هو وباشر بنيانه مع صحابته الكرام، لأن يكون هذا مسجد أسس على التقوى من أول يوم فهو من باب أولى وأحرى. فكذلك يقال يا إخوان في هذا الاستدلال الذي استدل به الشيعة الرافضة، نقول: تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين في حديث المر بأنهم أهل بيته لا يدل على أنه لا يدخل في أهل البيت غيرهم، وإنما غاية ما فيه أنه ذكر لأفراد العام، وعلى أن هؤلاء المذكورين من أول ومن ذروة ما يدخل أو من يدخل في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باختصار يا إخوان ما يتعلق بالمبحث الأول في التعريف بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هم. وقد عرفنا يا إخوان أنهم ذريته عليه الصلاة والسلام وأزواجه وكل مسلم ومسلمة من نسل بني هاشم وبني عبد المطلب. ثم ذكرنا يا إخوان أن المبحث الثاني معقود في ذكر بعض الأدلة الشرعية أي من الكتاب والسنة في بيان فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك يا إخوان ما جاء ذكره في آيات الأحزاب، وقد قرأنا بعضها وقلنا يا إخوان بأن الآيات كلها في سياق أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عز وجل مخاطبا إياهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمما أراده الله عز وجل شرعا أن يكون أن يطهر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجس وأن يطهرهم، ثم أكد هذه الطهارة بالمصدر فقال: يطهركم تطهيرا، أي تطهيرا عظيما، وذلك لشرف نسبهم الذي اتصلوا به برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والإرادة في هذا الموضع شرعية، لأن إرادة الله عز وجل يا إخوان على قسمين اثنين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. قال عز وجل: إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لحكمه ولا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأما الإرادة الشرعية فقد يقع متعلقها ومرادها وقد لا يقع. فالإرادة هنا هي إرادة شرعية، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة والرضا في عرف أهل السنة واصطلاحهم وفي عقائدهم. الإرادة الشرعية معناها المحبة والرضا، أي أن الله عز وجل يحب ذلك شرعا ويرضاه. فأحب الله عز وجل أن يطهر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يذهب عنهم الرجس، وهذا فيه إخوان منقبة عظيمة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه المناقب قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وهذا فيه شرف عظيم لهن، لكنهم أمهات في الحرمة لا في المحرمية. فلا يجوز لمسلم أن ينكح يعني امرأة أو زوجة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، حرام. قال عز وجل: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهذا أمر عظيم. فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة لا في المحرمية. إلا أن الرافضة قالوا في أمنا عائشة رضي الله عنها بأنها ليست بأم لهم، قالوا هذه ما هي أمنا، واتهموها رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة والمبرأة من فوق سبع سماوات، اتهموها بالفاحشة والعياذ بالله. وغرضهم من ذلك الطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما توصلوا بذلك يعني أو أرادوا أن يتوصلوا إلى ذلك بالطعن في صحابته الذين هم طلابه وتلامذته وخريج مدرسته، وبالطعن كذلك في أزواجه الشريفات الطاهرات المطهرات. فقالوا ليست بأمنا، فقال أهل السنة نعم هي ليست بأمكم، لأنه لا حظ لكم في الإسلام، وإنما هي أم المؤمنين وليست بأم الكافرين، هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا يا إخوان نقل غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحجة في نقل الإجماع وغيره أن من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه في القرآن الكريم في سورة النور فهو كافر بإجماع المسلمين، لا حظ له في الإسلام ولا نصيب. وكذلك من قذف غيرها من أمهات المؤمنين بالفاحشة لا حظ له في الإسلام، نقل الإجماع على ذلك كذلك غير واحد من أهل العلم. فقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى منا من أنفسنا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيقدم الإنسان نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفديه بنفسه وأهله وأولاده وذريته ووالديه، يقدمهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لا ترغب بنفسك عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تفديه بنفسك وأهلك ومالك. ولهذا يا إخوان لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين لقاء ربه، وما من نبي كما جاء في الأحاديث إلا وخير قبل موته، فجاءه جبريل يخيره بين أن يخلد في هذه الدنيا وبين أن يلقى الله، فاختار أن يلقى الله عز وجل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فكان مما ذكر في خطبته أن قال إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين هذه الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا، فتعجب الصحابة من بكائه، وكان أبو بكر أفقههم وأعلمهم بالله ورسوله وبدين الإسلام. فقال أبو بكر وجعل يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، لأنه عرف أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله واختار الله عز وجل. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها قالت كان يخير عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت، قالت فلما خير علمت أنه لا يختارنا، اختار ربه عز وجل، فجعل يقول اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، فاختار الله عز وجل على هذه الدنيا. شاهدنا أن أبا بكر جعل يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، ولهذا يقول أهل العلم إذا ذكروه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لأنه بمنزلة الأبوين، بل تفديه بأبويك وبذريتك وأولادك وأهليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين. وهذه منقبة عظيمة لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال أنهن من أهل بيته. ومن فضائلهم كذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكان يدعى غدير خم، وهو ماء بين مكة والمدينة، فكان مما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، أي ملك الموت. قال وإني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ثم قال وأذكركم الله في أهل بيتي، كررها ثلاثا، أذكركم الله في أهل بيتي. فبعد أن أوصى بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام وبالاستقامة عليهما والعض عليهما بالنواجب، ذكر بأهل بيته، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن فضائل أهل البيت أنهم يذكرون ويصلى عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية، فإذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليهم تبعا، فيقول المسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. شاهدنا صلاة المسلم على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة على رسول الله، وهذه منقبة عظيمة وشرف عظيم لهم. لكن قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، وإنما يشرع هذا ويجوز تبعا للصلاة على الأنبياء. فإذا صلى المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فإذا صلى المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يصلي على غيره تبعا، سواء أهل بيته أو غيرهم من الصحابة والتابعين وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وعنا معهم إلى يوم الدين، هذا لا بأس به. أما الصلاة على غير الأنبياء استقلالا فهذا لا يجوز عند أهل السنة والجماعة، لا يجوز. والصلاة في لغة العرب يا إخوان بمعنى الدعاء، الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، يشهد لهذا المعنى قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم أي ادعو لهم بعد أن تأخذ منهم الصدقات أي الزكوات المفروضة من أموالهم، صل عليهم أي ادعو الله عز وجل لهم أن يتقبلها منهم وأن يبارك في أموالهم وما إلى ذلك. الصلاة بمعنى الدعاء. والصلاة إذا أضيفت إلى رب العالمين فيكون المراد بها الثناء الحسن والذكر الحسن لذلك العبد عند الله عز وجل وفي الملأ الأعلى. وإذا أضيفت إلى العباد أو إلى الملائكة فيكون المراد بها الدعاء. قال الله عز وجل قال وصلي أو كما في آية الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا يا إخوان الصلاة أضيفت إلى الله وإلى الملائكة وأمر الله عز وجل بها المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي. كيف يصلي رب العالمين على النبي؟ أن يثني عليه ويذكره بمناقبه وفضائله في الملأ الأعلى ويعلي ذكره وينصر دينه ويبوئه المقام المحمود يوم القيامة الذي يحمده عليه جميع الخلائق حتى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، أفاد هذا العلامة ابن القيم رحمه الله. أما الصلاة المضافة إلى الملائكة فالمراد بها الدعاء، والملائكة يا إخوان كما لا يخفى عليكم يدعون لصالح المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. هذا دعاء للمؤمنين من حملة العرش وهم خيار الملائكة المقربين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. إذا صلى الإنسان يا إخوان وجلس في مكانه يذكر الله عز وجل قبل أن ينصرف من مكانه الملائكة تصلي عليه. ماذا تقول؟ أي تدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تصلي عليه الملائكة. ومعنى الصلاة أي الدعاء، تدعو الله عز وجل له أن يرحمه وأن يغفر له. الشاهد يا إخوان أن من فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يذكرون في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يصلى عليهم استقلالا، فإن ذلك لا يجوز. ولهذا يا إخوان وهذا تنبيه مهم، فإننا نجد بعضهم إذا ذكروا عليا رضي الله عنه وأرضاه خصوه بقولهم كرم الله وجهه أو بقول بعضهم عليه السلام، وهذا يا إخوان لا يجوز في دين الإسلام. وإنما يترضى على علي رضي الله عنه كما يترضى على غيره من الصحابة، لأنه في عرف المسلمين وأهل السنة أن الصلاة خاصة بالأنبياء، فإذا ذكر أحد الأنبياء يقال في حقه عليه الصلاة والسلام أو يقال صلى الله عليه وسلم في جميع الأنبياء. إذا ذكر أحد الصحابة سواء كان من أهل البيت أو من غيرهم فيترضى عنه، يقال رضي الله عنه وأرضاه، ولا يخص علي ولا غير علي بقوله يعني ماذا، بقول بعضهم كرم الله وجهه أو بقولهم عليه السلام. قال شيخ الإسلام إمام المسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام والمسلمين كما في فتاويه الرابع 420 يعني الصفحة، قال من خص عليا بهذا دون سائر الصحابة فهو مبتدع، لأن هذا ليس من دين الإسلام. وقال الإمام ابن كثير صاحب التفسير عليه رحمة الله قال هذا اللفظ وإن كان معناه صحيحا إلا أننا لا نخص به عليا دون سائر الصحابة، لأن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل منه وخير منه، فإن كان هذا من باب التشريف والتكريم قال فالشيخين وعثمان أولى منه بهذا الوصف. وعلى هذا يا إخوان فيترضى عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار الصحابة وأفاضلهم، وهو الخليفة الرابع بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ذكر يترضى عنه كما يترضى عن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم المبحث الأخير يا إخوان الذي ذكرناه في مطلع هذه المحاضرة في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقارنتها بعقائد غيرهم. لا يخفى عليكم يا إخوان أن أهل السنة والجماعة وسط في عقائدهم كلها في جميع أبواب الدين بين الغلاة والجفاة، والحق يا إخوان وسط. قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أهل العلم أي عدولا خيارا. وأهل السنة وسط في عقائدهم ومناهجهم وأخلاقهم وفي سلوكاتهم وفي سائر شؤونهم، لا غلو ولا جفاء، لا تطرف ولا تمييع، وسط. وهذا هو دين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي، فهم وسط في سائر أبواب الدين. ومن ذلك أنهم وسط فيما يتعلق بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طرفي نقيض، بين الشيعة الرافضة وبين النواصب. النواصب يا إخوان هم الذين نصبوا العداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادوهم وأبغضوهم وسبوهم وتنقصوهم، هؤلاء يقال فيهم النواصب، وهم فرقة من فرق الضلال والانحراف. والقسم الثاني هم الشيعة الرافضة الذين غلوا في أهل البيت غلوا مدعا حتى يتوصلوا بذلك إلى كثير من مآربهم. والشيعة يا إخوان من هم الشيعة؟ التشيع يا إخوان الذي ظهر أول ما ظهر في الزمن الأول كان المراد به تقديم علي رضي الله عنه في الخلافة على الشيخين، فكان يقول الشيعة الأوائل بأن علي رضي الله عنه وأرضاه أحق بالخلافة من الشيخين أي أبي بكر وعمر. إذا قيل الشيخين في الصحابة إخوان فالمراد بهما أبي بكر وعمر، وإذا قيل في المصنفات البخاري ومسلم وهكذا، أنه أحق بالخلافة منهما لأنه من أهل البيت، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إقرارهم بأنهما خير منه وأفضل، إلا أنهم يرونه أحق بالخلافة فقط. هذا هو التشيع، وكان في الزمن الأول وقد انقرض وانتهى، ولم يعد شيعي في هذا الزمان إلا رافض جعفري اثنى عشر. قال يعني صاحب الملل والنحل الشهرستاني لما ذكر الزيدية في كتابه وفرقهم قال ولا يوجد في الأرض اليوم زيدي، كلهم رافضة. من هم الرافضة؟ التشيع هو تقديم علي على الشيخين واعتقاد فضل أحقيته بالخلافة مع اعتقاد فضل الشيخين وعثمان عليه. لكن إذا انضاف إلى هذا يا إخوان تفضيل علي على الشيخين وعثمان والطعن في الشيخين وفي الصحابة وانتقاص الصحابة فهذا هو الرفض، هذا هو الرفض. وقد انضاف كل هذا إلى عقائد الشيعة، بل زادوا على هذا أن قالوا بتحريف القرآن كما في كتبهم المعتمدة وعند أئمتهم وكبار علمائهم، فقالوا بأن القرآن محرف، وأن هذا القرآن الذي هو بين أيدي المسلمين ليس هو الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه محمد لأنه محرف. قالوا: ونزل بعده قرآن آخر سمي بمصحف فاطمة. كلام باطل، فيعتقدون في هذا القرآن بأنه محرف، ويعطلون صفات الله عز وجل ولا يؤمنون بها، ويقولون بقول القدرية في القدر، إلى غير ذلك من الطوام والبلاوي. زيادة على ذلك غلوهم في أهل البيت، وهم يريدون بذلك أهل بيت علي لا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلوهم فيهم واعتقادهم فيهم بأنهم معصومون، يعتقدون في أهل البيت أنهم معصومون، يثبتون لهم العصمة، وهذا من أبطل الباطل، فإن العصمة هي من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا نظرتم في عقائد المسلمين في الأنبياء، فمما يعتقده المسلمون في الأنبياء أنهم معصومون، وأنهم ذكور، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلى أوصاف كثيرة منها أنهم معصومون، وليس هذا لأحد إلا لهم، لا لأهل البيت ولا غير أهل البيت. ولذلك قال الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو إمام دار الهجرة إمام المدينة، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يؤخذ من قوله ويرد؟ لأنه ليس بمعصوم، وإذا لم يكن معصوما يحصل منه الزلل والخطل والأخطاء، فيؤخذ منه ما وثق الحق ويترك ما خالف ذلك. كل أي كل أحد، ولا حتى الصحابة، فالعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء القوم يثبتونها لأئمتهم أنهم معصومون لا يقولون إلا حقا وصدقا، ويعتقدون فيهم بأنهم أفضل من الأنبياء، يفضلونهم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعياذ بالله، بل ويثبتون فيهم كثيرا من خصائص الربوبية والإلهية، فيثبتون لهم علم الغيب، أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يتصرفون في الكون، ويصرفون لهم كثيرا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، ويبنون على مشاهدهم وعلى قبورهم الأضرحة والمساجد والقباب، ويعبدونهم من دون الله والعياذ بالله، وكل هذا ضلال وكفر بالله عز وجل. هذا طرف من يعني ماذا، هذه المعادلة في أهل البيت، طرف الغلاة يمثله الشيعة الرافضة، وطرف البغض والعداوة يمثله النواصب. أهل السنة والجماعة وسط بين هذا وهذا، فأهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوالونهم وينصرونهم ويذبون عنهم ويجعلونهم على مراتب. المرتبة الأولى من جمع الله عز وجل له بين الإيمان والصحبة وشرف النسب، فهؤلاء أهل السنة والجماعة يوالونهم ويحبونهم لإيمانهم ولصحبتهم ولشرف نسبهم واتصالهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن يا إخوان يحب المؤمن لإيمانه، وهذا أصل من أصول الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الولاء والبراء معناه البغض في الله والحب في الله. فيحب المؤمن رب العالمين ابتداء، ويحب كل من يحبه الله عز وجل من المؤمنين، ذروتهم أنبياء الله عز وجل ورسله، وصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم، وسائر المؤمنين كل بحسبه. يحب المؤمن على قدر إيمانه، ويبغض على قدر فسوقه وعصيانه. فممن يلزم المؤمن أن يحبهم وأن يجلهم وأن يحترمهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما منهم من جمع الله له بين الإيمان والصحبة والنسب، فنحبه لإيمانه كما نحب سائر المؤمنين، ونحبه لصحبته لأنه صحابة. ومن العقائد التي يجب على المؤمن أن يلتزم بها وأن يعتقدها محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثناء والترضي عنهم، وذكرهم بالجميل، والكف عن مساوئهم وعما شجر بينهم، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. قال: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمن أعظم أصول الإيمان الحب في الله. ذروة من يدخل في هذا المعنى ومن ينال حظ عظيم من هذا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحبهم فليبشر بخير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث قال عنه الصحابة: ما فرحنا في الإسلام بحديث أشد من فرحنا بهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أن يحشر يوم القيامة ويكون يوم القيامة مع من أحب. فإذا أحب أنبياء الله عز وجل ورسله وصحابته الكرام فيحشر معهم ويكون معهم في الجنة. فنتقرب إلى الله عز وجل بمحبتنا لأنبيائه ورسله ولصحابة نبيه ولأئمة الإسلام الذين خدموا الإسلام والسنة وللمؤمنين، نتقرب ونتوسل إليه بذلك أن يحشرنا في زمرتهم. ولهذا مرة يا إخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة، فجاء صحابي فجلس، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراك محزونا؟ وكان في وجهه شيء من الحزن بادية مظاهره. فقال الرجل: يا رسول الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: يا رسول الله، إن اليوم في الدنيا نغدو ونروح ننظر إلى وجهك. قال: وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. وهذا أمر أحزن هذا الصحابي، بل حزن جميع الصحابة، بل أحزن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد عليه أن يفارق أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب إلا إذا نزل عليه الوحي، واللجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى ينزل عليه الوحي. وهذا الذي ينبغي للمفتي ولمن يتكلم في دين الله، لا يتكلم إلا فيما يحسن وإلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: المرء مع من أحب، فأخبر به صحابته الكرام ففرحوا به فرحا عظيما. فقال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال بمحبتهم شفاعة. فنحن نحب الصالحين وإن كنا لسنا منهم، عسى أن لا ننال بمحبتهم في الله شفاعة نتقرب بها إلى الله عز وجل، فيحشرنا ربنا عز وجل معهم وفي زمرتهم يوم القيامة. شاهدنا هذا الإمام ذكر عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة في الصحابة، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بدون استثناء جميع الصحابة. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم. قال: ونبغض من يبغضه. نبغض من يبغض الصحابة إعمالا لعقيدة الولاء والبراء وبغير الخير يذكره. فمن أبغض الصحابة وسبهم وانتقصهم أو واحدا منهم وذكرهم بسوء، هذا لا نحبه بل نبغضه. قالوا: بغير الخير يذكرهم. قال: ولا نذكرهم إلا بخير، لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا، أي بغضا للصحابة وللسلف الصالح، بل محبة واحترام وتبجيل. فمن يبغضهم لا حظ له في الإسلام. قال عز وجل عن الصحابة في أواخر سورة الفتح: قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من الذي يغتاظ من الصحابة ويبغضهم؟ الكفار، بنص هذه الآية. قال الإمام مالك رحمه الله: لا حظ للرافضة في الفيء، ليسوا من أمة الإسلام. لماذا؟ لأنهم يبغضون الصحابة ويسبونهم ويطعنون فيهم وينتقصونهم، والله عز وجل قال: ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ منهم ولا يبغضهم إلا كافر. يؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار. الآية هي العلامة، العلامة الدالة على إيمان المؤمن حب الأنصار أي الصحابة، والعلامة الدالة على نفاق المنافق بغضه للأنصار أي للصحابة. فإذا أبغض الأنصار فهذا وعيده، فكيف إذا أبغض المهاجرين وهم خير من الأنصار؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الصحابة على قسمين: مهاجرون والأنصار. فمن أبغض الأنصار فهو علامة على نفاقه، فكيف إذا أبغض المهاجرين وهم خير منهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، أو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال أهل العلم: هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، بل هو خطاب لكل صحابي، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، والعياذ بالله. فليس لهم إلا البرد والسلام والمحبة والتعظيم والتبجيل والاحترام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أصول الإسلام، مستمد من أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا لم يكن من أهل الإسلام، فضلا عن أن يكون من أهل السنة، من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في واحد منهم. ولهذا اسمعوا يا إخوان إلى ما قاله الإمام أبو زرعة رحمه الله وغفر له، وهو من كبار أئمة المسلمين، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال: وذلك أن القرآن عندنا حق، والسنة عندنا حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون ليجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هكذا قال رحمه الله وغفر له. إذا رأيت الرجل ينتقص، مجرد انتقاص ما هو تكفير للصحابي أو تفسير أو تبديع، مجرد انتقاص بذكر بعض مثالبه. هكذا عقائد السلف في الصحابة، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، ما هو جميع الصحابة، أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. والزنديق في عرف السلف هو المنافق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو الزنديق في عرف السلف. قال: فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: ذلك أن القرآن عندنا حق، والسنة عندنا حق. من الذي أدى إلينا وأوصل إلينا القرآن والسنن؟ قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما يريدون ليجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنة، لأن الجرح في الصحابة يعود على الجرح في الدين الذي حملوه وفي المدرسة التي تخرجوا منها، وهي المدرسة النبوية، من يعني ماذا؟ ما هو معروف ومقرر عند علماء الحديث يا إخوان، أن الحديث إذا كان في إسناده راو ضعيف أو راو متروك أو راو موضوع فيرد حديثه ولا يقبل، الضعيف لضعفه والوضاع لوضعه وما إلى ذلك، فلا يقبل حديثه. فكيف يا إخوان إذا جعلنا نقلت القرآن والسنة إلى هذه الأمة ضعفاء، بل كفار أو فساق ليسوا بعدول، إلى ماذا يؤدي هذا يا إخوان؟ إلى إبطال القرآن والسنة، لا يقبل ممن كان هذا حاله صرفا ولا عدلا، حديث واحد ما يقبل، فكيف نقبل منهم يعني ماذا القرآن والسنة وحالهم كما ذكر الرافضة قبحهم الله، بل هم في ذروة من يوصف بالعدالة بعد أنبياء الله ورسله رضوان الله عليهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون ليجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنة، هذا هو مقصدهم ومآل فعالهم ومقالهم، هو الطعن في القرآن والسنة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام بل وفي رب العالمين. قال: والجرح بهم أولى، هم أحق بهذا الجرح، وهم زنادقة أي منافقون اعتقاديون، الجرح بهم أولى. أحيانا يا إخوان قد يتكلم الإنسان يعني ماذا في بعض الناس من أئمة الإسلام الذين استفاضت عدالتهم وانتشرت وشهد لهم بها شهداء الله في الأرض علماء السنة والجماعة، فيأتي إنسان فيسعى في انتقاصهم وفي ثلبهم فيعود ذلك في نحره، يعود ذلك في نحره، ولا نستفيد من كلامه إلا أن الله عز وجل قد أبان لنا حاله بطعنه في أئمة الإسلام وعلماء السنة وحملتها ودعاتها، فيعود ضرر كلامه عليه، فما بالك بمن طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم ذلك أبدا، وإنما ضرر ذلك عائد على من طعن فيهم وانتقصهم أو في واحد منهم. الإمام يحيى بن معين وهو من أئمة الجرح والتعديل قارين الإمام أحمد عليهم رحمة الله عز وجل أجمعين، قال في أحد الرواة يسمى تليد، قال تليد كذاب. وتعرفون يا إخوان حال من يقال فيه كذاب في عرف أهل الحديث، لا يقبل منه صف ولا عدل، يعني لا تقبل رواياته وأحاديثه. يقال حديث موضوع في إسناده فلان قال فيه ابن معين كذاب، هكذا يقال، قال تليد كذاب. لماذا يا إخوان؟ قال كان يشتم عثمان، قال وكل من شتم عثمان أو طلحة أو الزبير أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دجال كذاب، لا يؤخذ عنه العلم ولا يحمل عنه الحديث. قال وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. هكذا كان السلف يعظمون الصحابة ويعرفون لهم فضلهم ومنزلتهم أو منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، فلا يحتاجون بعد تعديل الله لهم وبعد تعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إلى تعديل أحد من البشر كائنا من كان. عدلهم الله عز وجل في آيات كثيرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني أي صحابة، خير الناس عقيدة ومنهجا وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملات وما إلى ذلك في سائر أبواب الدين، خير الناس وأفضلهم على الإطلاق. ومن كان سائرا على طريقتهم معتصما بحبلهم مقتفيا لآثارهم فهو خير الناس في كل زمان ومكان، يستفيد هذه الخيرية من اتباعه لخير الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة هم نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. من أين استفادوا نقاوتهم؟ من نقاوة عقائدهم ومناهجهم، لأنهم كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهم خير الناس للناس. من أين استفادوا هذه الخيرية؟ لا لشيء إلا لتبعيتهم لخير الناس واقتفائهم لآثارهم. فمن كان يا إخوان من أهل البيت من أهل الإيمان نحبه لإيمانه وكذلك لصحبته وكذلك لنسبه ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لم يكن منهم صحابياً فنحبه لإيمانه ولنسبه، لإيمانه ولنسبه. وهذا مثل الجار يا إخوان، فإن الجار على أقسام كما يذكر ذلك أهل العلم. جار مسلم قريب فله عليك ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وجار مسلم له عليك حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار لا هو بقريب ولا هو بمسلم فله عليك حق الجوار، قد يكون يهوديا أو نصرانيا أو ما إلى ذلك، فله عليك حق الجوار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الجيران من اليهود والنصارى، فكان يعودهم إذا مرضوا ويهدي لهم، كل ذلك طمعا في إسلامهم. ولا يخفى عليكم قصة ذلك الجار اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان غلاما صغيرا، فحضره الموت ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه مريض فزاره وعاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام شفقة عليه ورحمة منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يؤذيه ويلحق بأنواع من الضرر أو عفوا من الأذى لن يضروكم إلا أذى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره أو يستأذنه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحمد لله الذي أنقذه من النار. شاهدنا أنه كان صلى الله عليه وسلم يعودهم، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في بعض حفنات من شعير، وهو أحد جيرانه. الشاهد يا إخوان أن من كان من أهل البيت جمع له بين الإيمان والصحبة والنسب فيحب لهذه الأمور الثلاثة، أو فيحب لهذه الأمور الثلاثة، ومن جمع له بين الإيمان وشرف النسب فيحب لهذين الأمرين، ومن لم يكن له يا إخوان إلا شرف النسب فهذا نسبه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفعه. إن لم يكن مؤمنا لا ينفع، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، أي من تأخر به عمله، هذا لا يسرع به نسبه. ولو كان ولد نبي أو ولده نبي أو أخ نبي أو والده صحابي، لا ينتفع بهذا ما لم يكن مؤمنا. ولهذا يا إخوان لم ينتفع آزر والد إبراهيم عليه السلام بقرابته من ولده وهو نبي من أولي العزم، بل هو أبو الأنبياء وكان من أهل النار والعياذ بالله. وكذلك ابن نوح مات كافرا ولم ينتفع بقرابته من نوح عليه السلام. وكذلك امرأة لوط، امرأة لوط وامرأة نوح، قال عز وجل: وامرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فمجرد النسب يا إخوان من غير إسلام ولا إيمان هذا لا ينتفع به الإنسان. ولهذا قيل: ليس الفتى من يقول كان أبي، وإنما الفتى من يقول ها أنا ذا. فشاهدنا يا إخوان أن أهل السنة والجماعة يوالون ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعرفون لهم فضلهم ويحفظون لهم حقوقهم ويقسمونهم إلى المراتب التي ذكرنا. وقد افتعل الشيعة الرافضة يا إخوان أكذوبة المفضوحة وعداوة المدعات بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل بيته، وزعموا بأن الصحابة يبغضون أهل البيت وأنهم هضموا حقوقهم، ومن ذلك حقوقهم في الخلافة وما إلى ذلك، وكل ذلك من الكذب الصراح. فليس ثمة من يعرف فضل أهل البيت ولا من يحترمهم ويبجلهم مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. وجاء في البخاري كذلك عنه رضي الله عنه قال: أرقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وكذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجدبوا توسلوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان زمن عمر كان الناس إذا أجدبوا توسل عمر بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولك فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم رسولك فاسقنا. قال: فيسقون. لا يتوسل يعني بنفسه ولا بغيره، بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة منه لفضلهم ولعظيم منزلتهم. والمراد بالتوسل بالعباس أي بدعاء العباس لا بذاته، بدعائه. والتوسل المشروع يا إخوان في الإسلام على ثلاثة أقسام: توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته كما في أحاديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أو يقول الداعي: اللهم إني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم اغفر لي ذنوبي، ثم يأتي بمطالبه وسؤاله. فهذا التوسل المشروع. وكذلك من التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم. فيتوسل المسلم والداعي إلى الله عز وجل بإيمانه به وبرسله وبمحبته له ولأنبيائه وللمؤمنين، وهذا من أعظم الأسباب المعينة على إجابة الدعاء. وكذلك من أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح كما في هذا الحديث: اللهم إنا نتوسل إليك بعم رسولك أي بدعائه. فكان العباس رضي الله عنه وارضاه يدعو لهم الله عز وجل فيغيثهم الله عز وجل. وما سوى ذلك من التوسلات فغير مشروعة. وللعلامة الإمام الألباني رحمه الله وغفر له كتابا جيدا عظيما في بابه يعني عنوان التوسل المشروع والممنوع، فيراجعه من شاء. وهذا الذي يا إخوان أردنا يعني ماذا أن نسمعه إخواننا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما نسأله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأقاربنا وأهلنا وأصهارنا ولمن له حق علينا ولمن طلب منا أن ندعو له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت بها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونسأله عز وجل أن يغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بماء الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهم محسنا فزده من فضلك، ومن كان مسيئا فتجاوز عنه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. إلى هنا فما كان من صواب يا إخوان فيما سمعتموه فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، وما كان من زلل وخطل وخطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا شيخ على ما أمتع، ونشكره على ما تحمله من التعب، كما نشكر هذا الحضور الكريم على حسن متابعتهم، ونكرر شكرنا لمن سهر على أن تقام هذه الأيام التحسيسية، فأجرهم على الله إن شاء عز وجل. هذا وعلى أمل أن نلتقي بكم غدا في المحاضرة الثانية في نفس التوقيت، والله الموفق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرجو منكم أن تثبتوا حتى ينصرف الشيخ، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.